الله سبحانه وتعالى أمانة في هذا البلد من الشرك والتعليم أي عبادة غير الله أو التوسل بغير الله من الأولياء الصالحين. ولكن ماذا عن عبادة الجاه والمال والمناط؟ فالرسول يقول ما معناه فيسعى في الدينار إلى آخره. هذا حذر عظيم، هذا حذر من حذر منه، إلا حب الرياسة حب المال حذر جدا، عبادتها أن يرضى لها ويرضى بها، هذا نوع من الشرك الأصغر. ينبغي الحذر من ذلك، ولذلك حبه وبغضه من الدنيا ينبغي الحذر من ذلك. هو ان لو تراضي ولو تصحي هذا كيكون حال الناس، ليس ولاؤه لله ولا حبه لله، بل يحب للدنيا ويكره للدنيا، هذا نفسه في الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.